وترون الملايين في كربلاء وفي العراق يحتفلون بعاشوراء ويدعون غير الله عند قبر الكاظم وعند قبر الحسين وعند المعظمين في نفوسهم، وقد يكون معظمين في حقيقة الأمر ولكن يدعون غير الله جل وعلا. الملايين كلهم وثنيون، كلهم وثنيون ومشركون، لأن يدعون غير الله جل وعلا ويسألون المدد والنصرة والاستقرار وحلول الأمن في بلادهم، وهم يقولون لا إله، ولكنهم لا يفهمون هذه الكلمة ولا يعرفون معناها.